علي حليف الخير، هذا هو الرابع في قول جماهير أهل السنة. والإجماع قائم بين من يعتد بقوله من أهل القبلة، بين من يعتد بقوله من أهل القبلة أن المقدم أبو بكر ثم عمر. وأما ما بين عثمان وعلي فجماهير أهل السنة على تقديم عثمان، ومنهم من يرجح علي، ومنهم من يرى التساوي بينهم. لكن النصوص في حق عثمان رضي الله تعالى عنه ما جاء في مدحه أكثر، وإن جاء في مدح علي أيضا شيء كثير، وجاء ما يدل على تفرده ببعض المناقب دون غيره. وعرفنا مرارا أن كون الإنسان يتصف بصفة وبفضيلة وبمزية لا يعني هذا التفضيل المطلق، يعني كون علي ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وصهره على بنته، وعثمان عنده انت يعني تزوج ابنتين ولي قال له ذو النورين، وقال في علي أحب الله ورسوله وأحب الله ورسوله، وقال هو منه بمنزلة هارون من موسى، وجاء في مدح أحاديث كثيرة. لكن كونه يفضل على عثمان هذا قول موجود في أهل السنة لكنه قول مرجوح، وقول جماهير أهل السنة على الترتيب في الخلافة، الترتيب في الفضل مثل الترتيب في الخلافة. وقال إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان ورجحه، ورابعهم خير البرية بعدهم، خير الخلق البرية خلق، خير البرية بعدهم علي حليف الخير. لكن على الإنسان أن يكون معتدلا، لا إفراط ولا تفريط، ولا تحمله ردود الأفعال على إنكار ما ثبت، يعني كما يفعل أهل الأهوى إذا فتنوا بأحد حطوا من قدر غيره، فالنواصب يحطوا من قدر علي، والروافض يحطوا من قدر أبي بكر وعمر، وهذه كلها ردود أفعال. والأتباع عموما إذا نقص عندهم الدين والعلم تجدهم يوجد عندهم مثل هذا، يعني شخص الآن من الشباب تجدونه في المجالس خلافهم حول المشايخ، فلان أفضل وفلان أعلم، فلان شو الداعي لهذا الكلام كله؟ إنما هي ردود أفعال، وتجدهم أحيانا ينالون من غيره، من غير المفضل عندهم، والأتباع عموما هم أسباب البلية. واما الكبار في الغالب ما بينهم كلاف، يعني علي رضي الله تعالى عنه يقر بفضل ابي بكر وعمر وعثمان يفضلهم على نفسه، ثم ياتي من يقول ان ابدا علي افضل منهم. نعم قد يقول الانسان يفضل الانسان غيره عليهم باب التواضع باب هضم النفس، قد يوجد هذا، لكن هذا قول اتفق عليه الصحابه، كانوا يفضلون على عهد النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن عمر، وافضل الخلق ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. والحسن سال اباه فقال من افضل الناس؟ قال ابو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. ثم سكت، يقول ثم سكت خشيه ان يفضل عثمان على نفسه، سكت قلت ثم انت؟ قال انا واحد من المسلمين رضي الله عن الجميع والله. علي رضي الله تعالى عنه افترق الناس فيه الى فرق، كما قال النظم أحطاني فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلى هنزان طرف نقيد. وأما أهل السنة فهم يقرون بفضله وإمامته وأنه مشهود له بالجنة، فضائله لا تحصى ولا تحصر، وله مزايا قد لا توجد عند غيره من الشجاعة والكرم. نعم ومع ذلك وبالنسبة لأبي بكر وعمر وعثمان مفضول. فأهل السنة وجماعة الإنصاف علي حليف الخير، المحالف له موافق له موافق له متصف به بالخير منجح، في بعض النسخ للخير يمنح، عرف بكرمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عرف بشجاعته، وإنهم للرهط، وإنهم للرهط في بعض النسخ والرهط في الدمشقية طبعة الدمشقية، فإنهم والرهط، وإنهم والرهط هذا الدمشقية، وكذلك في طبعة المنار وإنهم والرهط، وعندكم وإنهم للرهط، وكأن الواو أرجح، فإنهم يعني الأربعة، والرهط الستة الآتي أسماؤهم، فإنهم والرهط يعني الستة الآتي أسماؤهم. وإذا قلنا وإنهم والرهط لا ريب فيهم على خصص الكلام في الأربعة الذي تقدم ذكرهم. أما إذا قلنا إنهم يعني الأربعة والرهط الآتي أسماؤهم لأن يعني الجميع مشهود له الجنة، صار هذا أرجح ليشمل الجميع. وإنهم والرهط لا ريب فيهم لا شك، لأن الحديث صح فيه أنهم من أهل الجنة، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة، وقال عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد في الجنة، سعد في الجنة، إلى آخره، إلى آخر العشرة. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس، على النجب كما نجيبة نجب من العقيان، على نجب الفردوس بالنور وفي نسخة في الخلد تسرح على نجب الفردوس، هذه النجب كما نجيبة وتطلق على الإبل، نجائب الإبل، لكنها من عقيان ليست من لحم ودم وعظم، لا، على نجب الفردوس، فردوس على الجنة، وسقفها عرش الرحمن، في الخلد في جنة الخلد تسرح، الخلد الذي لا ينتهي، خالدون مخلدون أبدا سرمدا لا انقضاء له، تسرح أن تذهب وتجي في الخلد. ثم ذكر الناظر رحمه الله تعالى بقية العشرة وأجملهم في بيت واحد، فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفير والزبير والمدح، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله وعامر أبو عبيدة، عامر بن جراح الفهري، والزبير بن العوام المدح، هو ومن معه كلهم مدحون، ولو لم يكن من مدحهم وفضلهم إلا الشهادة لهم بالجنة، وهؤلاء شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فيلزم لهم بما شهد لهم بالنبي عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره، بخلاف غيره، فلا يقطع ولا يلزم لأحد من جنة ولا نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان من أهل العلم من يرى أن من اتفقت ألسنة الناس على مدحه أنه يشهد له بالجنة، كالأئمة كأحمد وسفيانين ومالك وغيرهم، هذا قول عند بعض أهل العلم، قال هؤلاء اتفقت ألسنة الناس على مدحهم. وفي حديث مر بجنازة فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم مر بأخرى فقال وجبت وجبت وجبت، فقال له ما معنى وجبت في الموضعين؟ فقال أثنيتم على الأولى فقلت وجبت يعني الجنة، وأثنيتم على خيرا فقلت وجبت يعني الجنة، وأثنيتم على الأخرى شرا فقلت وجبت يعني النار. استدل بهذا من يقول أن من اتفقت ألسنة الناس على مدحه والثناء عليه فإنه يشهد له، لكن هذا قول مرجوح، فلا يشهد لأحد إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا البيت زيادة في النسخة الدمشقية، وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم إيش؟ نعم لا لا لا نجعل النسخة لمعنى، لأن لمعنى فيها زيادة ثلاث أبيات، هذه النسخة النسخة الدمشقية فيها زيادة أبيات، فيها يقول وعائشة أم المؤمنين وخالنا، قبل هذا بعد قول سعيد وسعد بن عوف وطلحة بن عامر وفير وزبير المدح وعائشة أم المؤمنين، ويمكن أن تقول عائشة أو عائشة، لماذا؟ لأنها ترخيم، والترخيم يجوز فيه لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، لغة من ينتظر الحرف محذوف فيفتح لأن الشيء مفتوح في الأصل عائشة، هذه لغة من ينتظر الحرف المحذوف، وعائشة على لغة من لا ينتظر، أم منصوبة بأعني أم المؤمنين، ويجوز أم وصف لا رضي الله عنها، وخالنا معاوية ما دامت أخته أم حبيبة أم المؤمنين فيكون هو أخ الأم، ماذا يكون؟ خال، وخالنا ليش؟ معاوية أكرم به ثم أمنح، وأنصاره وأنصاره وأنصاره والهاجرون ديارهم، عندكم إيش والمهاجرون؟